بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ففي إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها جامع القرويين في إطار الأنشطة المخولة له، نتشرف في هذا اليوم المبارك أن نستفتح أو أن نفتتح سلسلة من المحاضرات العلمية التي إن شاء الله سوف يقوم بها مجموعة من العلماء الأجلاء. نتشرف أن نستفتحها بهذه المحاضرة القيمة لأستاذنا الفاضل العالم الجليل سيدي محمد التاويل في موضوع شرح وتحليل لقاعدة الاجتهاد مع وجود النص. ومعلوم أن هذه القاعدة قاعدة مهمة من قواعد الاجتهاد. كثير من الناس يعطونها تفسيرات وتأويلات ربما ليست مؤصلة وليست ثابتة عند علمائنا الأجلاء، ولهذا فأستاذنا الفاضل سوف يشرحها لنا جميعا، وسوف يحللها لنا ويبين لنا بعض المفاهيم الخاطئة لهذه القاعدة انطلاقا من مفهوم النص في هذه القاعدة، وكذلك من مفهوم الاجتهاد. ولا شك أنتم تعلمون أن أستاذنا الفاضل ظروفه الصحية لا تسمح بمثل هذه المحاضرات وبهذا، ولكن يعني أبى فضيلته إلا أن يشرفنا بافتتاح هذه اللقاءات وهذه المحاضرات، فجزاه الله خير الجزاء وحفظه في صحته وعافيته، وليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. في البداية لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ العالم الجليل الواعد الناشئ السيد عبد الرحيم مدير المؤسسة على هذه الدعوة للمشاركة في حملة المحاضرات العلمية المقدمة لطلبة جامع القرويين. وبعد هذا ننتقل إلى موضوع المحاضرة مباشرة، لا نطيل الحديث في هذا الموضوع. هذه القاعدة تعتبر من أهم القواعد الأصولية، قاعدة الاجتهاد مع وجود النص، هي أهم قاعدة أصولية وأدقها وأصدقها، وهي في حد ذاتها الميزان الدقيق والمعيار الصحيح لتمييز الاجتهاد الصحيح من الاجتهاد الخاطئ. وهي أيضا تعتبر الوقاية أو الحارس الأمين للشريعة الإسلامية في وجه المتطفلين على هذه الشريعة، وتضع سدا مانعا في وجوههم للتلاعب بالنصوص الشرعية. لهذا لا غرابة إذا وجدنا أن هناك من ينتقد هذه القاعدة ويحاول التقليل من قيمتها العلمية وصدقيتها الشرعية، فيقولون تارة هذه ليست آية قرآنية وليست سنة نبوية، وبالتالي لا حجية بها ولا قيمة للاحتجاج بها. صحيح أن هذه القاعدة ليست قرآنا ولا سنة، ولكن هناك من القرآن ومن السنة آيات وأحاديث كثيرة تدعم هذه القاعدة وتبين مصداقيتها وحجيتها والرجوع إليها في كل اجتهاد صحيح مقبول معترف به. ففي القرآن نجد قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بدون شك الاجتهاد مع وجود النص يعتبر تقدما بين يدي الله ورسوله. هذه الآية تنهى عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والاجتهاد مع وجود النص معناه التقدم بين يدي الله ورسوله، أي الأخذ بالاجتهاد وطرح ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن الكريم. آية أخرى مثلها في المعنى وهي قوله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بدون شك الأخذ بالاجتهاد وإلغاء ما جاء به القرآن أو ما جاءت به السنة هو أيضا خروج عن هذه الآية التي ترد الخلاف إلى الكتاب وإلى السنة. آية أخرى يقول تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وبدون شك اتباع الاجتهاد هو إلغاء لما جاء به الرسل وهو مخالف لقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. آيات كثيرة في هذا الاتجاه كلها تتفق على أن لا اجتهاد مع النص، وأن ما جاء به القرآن أو جاءت به السنة لا سبيل للخروج عنه والعدول عنه إلى الأخذ بالاجتهاد. وفي هذا المعنى يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يعدل ما جاء به القرآن، فكيف للبشر أن يتجرأ ويعادل ويعدل عما جاء به القرآن إلى اجتهاده الخاص. نفس الآية أخرى أيضا تقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه الآيات وعشرات الآيات الأخرى إذا تتبعت نجدها تركز على التمسك بالقرآن والتمسك بالسنة وعدم الخروج عن ما جاء به القرآن أو السنة. فإذا رجعنا إلى السنة النبوية نجد الحديث المشهور حديث معاذ بن جبل حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن، قال له: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: الشهيد رأي ولا أعلم. هذا الحديث هو المؤسس للاجتهاد، وهو أيضا كما ترون جعل الاجتهاد آخر درجة بعد الكتاب وبعد السنة. فإذا قاعدة لا اجتهاد مع وجود النص هي قاعدة صحيحة مدعومة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع أيضا، حيث يقول الشافعي رحمه الله: أجمع الفقهاء على أنه لا اجتهاد مع وجود النص. هذا من ناحية الدليل النقلي. من ناحية العقلية أيضا هذه الآية هذه القاعدة عفوا هي في منتهى الصحة وفي منتهى المنطقية والعقلانية. الاجتهاد ما معناه؟ الاجتهاد هو البحث عما لا يعرفه المجتهد، أي البحث عن المغيب عن المجهول، بمعنى أن المجتهد يبحث عن شيء لا يعرفه. فالاجتهاد إذن هو البحث أو المحاولة التعرف على المجهول الذي لا يعرفه الباحث. فإذا كان الاجتهاد هو البحث عن المجهول، فإذا صرح القرآن أو السنة عن مقصوده ومراده في القضية المبحوث عنها لا تبقى فائدة للاجتهاد حينئذ. إذا قال الله تعالى: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فمعناه أنه أعلن عن موقف الإسلام من التعدد. فهل بعد هذا التصريح يمكن لأحد أن يقول أنا الشهيد لأعرف موقف الإسلام من التعدد وقد صرح به؟ فإذا الشهاد بعد وجود النص، إذا كان الشهاد سيؤدي إلى نفس ما أدى به النص يعتبر عبثا وإضاعة الوقت، فالجهة التي نبحث عن رأيها صرحت برأيها وموقفها، فإذا أية فائدة في البحث بعد ذلك عن موقف من صرح بموقفه؟ فالقرآن يصرح بهذا المعنى، فإذا لا حاجة إلى البحث إذا كان المقصود الوصول إلى معرفة موقف القرآن من هذا الرأي. إذا كان الغرض من هذا الشهاد هو معاكسة ما جاء به النص فهذا ليس شهادا، هذا حينئذ يكون انتقادا واعتراضا على ما جاء به النص. فإذا قال النص ما سمعنا كيحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وربع، وحاول المشهد أن يصل إلى نتيجة عكسية ومنع التعدد، فهذا لا يعتبر شهادا لمعرفة موقف الإسلام بل انتقادا لموقف الإسلام واعتراضا عليه. ادخل في قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فإذا هذا قاعدة لا الشهادة مع وجود النص هي قاعدة مدعومة كتابا وسنة وإجماعا ومنطقا وعقلا. هذه القاعدة هي قاعدة أصولية كما هو مشهور عنها، ولكنها قاعدة يمكن أن تكون قاعدة علمية بصفة عامة، معنى أنها قاعدة يحتكم إليها كل مشاهد وكل باحث. فالنحاة يقولون لا شهادة مع وجود النص، ورجال القانون يقولون لا شهادة مع وجود النص، وكل باحث يبحث عما جهله فإذا علمه لم تبقى هناك فائدة للبحث حينئذ. فهي إذن قاعدة من أصدق ومن أصح القواعد، فمحاولة التشكيك في قامتها ومصداقيتها وحجيتها هي محاولة فاشلة لا قيمة لها. هذا يجرنا إلى مناقشة بعض ما يشاع عن أن عمر رضي الله عنه شهد مقابل النص. نقول هذه القاعدة قاعدة مجمع عليها مدعومة كتابا وسنة ومنطقا، وهي سنة الباحثين والمشاهدين في كل العلوم وكل المجالات. ولكن الذين يحاولون تعطيل هذه القاعدة يزعمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد وخالف النص، ومعنى هذا أن هذه القاعدة ليست لها قيمة شهادية ويمكن تجاوزها وعدم التقيد بمضمونها. يذكرون أن عمر رضي الله عنه منع المؤلفة قلوبهم من حقهم في الزكاة، وهو منصوص في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. قالوا إن عمر منع المؤلفة قلوبهم من حقهم في الزكاة، وهذا تعطيل للنص وشهاد في مقابل النص، هذا سوء فهم لموقف عمر رضي الله عنه. عفوا، جاء من خطأ في مفهوم هذه الآية. تعرفون جميعا أن مذهب المالكية أن الزكاة يصرف في هذه المصارف الثمانية، بمعنى أنها لا تصرف خارج هذه الثمانية، ولكن من حق صاحب الزكاة أو من حق الإمام أن يعطيها لصنف واحد من هذه الأصناف. هذا مذهب المالكية، ويؤيده حديث معاذ عندما بعثه الإمام قال عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولم يقل له ترد في فقرائهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فاقتصر على صنف واحد. وجاء خبيصة ذات مرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد تحمل حملة، جاء يستعين بالرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء الديون، فقال أقم حتى تأتي الزكاة، فلما جاءت الزكاة أعطاها له كلها، فلم يقسمها بين هذه الأصناف الثمانية. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث جباة الزكاة فكانوا يوزعونها في أماكن أخذها، ونحن نعلم قطعا أنه لا يوجد في كل قرية غارمون ومجاهدون وابن السبيل، فمعناه أنهم كانوا يصرفونها في الفقراء والمساكين ومن يوجد من الأصناف الثمانية. لكن الشافعية فهموا أن هذه الآية هي لتوزيع الشراك، بمعنى أن الزكاة يجب أن توزع أصناف ثمانية ولكل صنف حقه، ثمانية أصناف لهؤلاء الثمانية، وكل صنف لا بد أن تعطى لثلاثة من، معنى أنها توزع إلى 24 جزءا، ثلاثة الفقراء، ثلاثة المساكين، ثلاثة الغارب، مراعاة صيغة الجمع ومراعاة لكلمة اللام في قوله للفقراء. لما أسسوا هذه النظرية ووجدوا عمر لم يعطي المؤلفة قلوبهم، قالوا إن عمر جاوز النص، ومن حق الآخرين أن يجاوز النص، وبدلا من أن يخطئ الشافعي في فهم الآية خطأوا عمر وحملوه أنه خرج عن النص، بينما كان من حقهم أن يستدلوا بقول عمر على فهم الآية فهما صحيحا، وأنه لا يجب تعميم الأصناف الثمانية. فإذا عمر لم يخرج عن النص، عمر فهم النص فهما صحيح، والذين يقولون إنه عطل النص لم يفهم النص. أيضا يقولون عن عمر إنه عطل حد السرقة في عام الرمادان، وهو نص قطعي في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وهذا أيضا خطأ وافتراء على عمر. عمر لم يعطل النص، من شروط القطع ألا يكون السارق مضطرا، وقد سرق بعض الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم، فلما سأله ماذا دعاه إلى هذا قال الجوع، فأعفاه من العقوبة وأعطاه ما يقضيه من المال فأسقط عنه الحد. فإذا من هذا الحديث أخذ عمر أن السارق في حال الاضطرار لا يقام عليه الحد، فإذا هو لم يقم الحد على سارق تتوفر فيه شروط، ولكن على سارق لم تتوفر فيه شروط، فإذا سرق من غير الحرص سرق دون نصاب ولم تقام عليه الحدود لا يمكن أن نقول إنه عطل الحد، معناه أنه إذا لم تتوفر شروط فلا يكون هناك تعطيل للحكم، ولكن الحكم تتوفر شروط وهكذا. هذا من جهة ثانية، عمر رضي الله عنه مشهور عنه أنه كان وقافا مع كتاب الله لا يتجاوزه، ويؤكد هذا أنه كان من رأيه رضي الله عنه أن الدية للعاقلة، وأن المرأة لا ترد في دية زوجها. هاتي بعد القياس أن العاقلة هي التي تؤدي الدية، فإذا هي التي ترد الدية، تأخذ وتعطي، وأن العاقلة على العصبة والزوجة ليست بالعصبة فلا تستحق الدية. هذا رأيه، وبه كان يقول. حتى حدثه الضحاك بن سفيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة شبان ذبابي من دية زوجها، فرجع عن قوله. فكما ترون عمر رجع عن قوله وشهاده لمجرد خبر الواحد، بمجرد أن سمع الحديث رجع عن شهاده التمسك بالنص. فكيف يقال إنه خالف النص القطعي المسلوب؟ فهذا أيضا عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في إملاس المرأة، أي إسقاط الجنين، فلما أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم قضى في بالغراء عبد أعمى كبر، قال الله أكبر الله أكبر، لو لم أسمع هذا لقضيت بغير هذا. فهذا أيضا دليل على أن عمر كان ملتزما بالسنة ولم يكن يخالف ما جاء من السنة وجاء من الكتاب. وهذه هي سيرة الصحابة أيضا. فكلنا نعلم أن ابن عباس كان يقول بإباحة نكاح المتعة، وكان يقول بإباحة ربا الفضل، ولكنه لما بلغت الأحاديث الصحيحة في الموضوع رجع عن قوله. وابن عمر أيضا سئل عن القنفذ فقال هو حلال، وتلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فقيل له إن أبا هريرة يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خبيثة من الخبائث، قال إن قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكما قال. فمن هذا المواقف نفهم أن الصحابة كانوا أحرص الناس على التمسك بالنص، وأنهم لا يخالفونه ولا يتجاوزونه بأي وجه من الوجه. فصحة هذه القاعدة لا زيادة مع النص كتابا وسنة وإجماعا وعملا صحابيا وعقلانيا أيضا. بعد تأصيل هذه القاعدة نعود إلى تحليلها. عندما نقول لا زيادة مع النص، هنا نحتاج إلى تحديد ما معنى النص وما معنى الجهاد، لنكون على بينة من هذه الحالة التي لا تتجاوز. الجهاد هناك رأيان، رأي الشافعي رحمه الله أن الجهاد هو القياس، فالقياس والجهاد شيئان لمعنى واحد، وهو إلحاق المسكوت بالمذكور لمساواة له في علته. فالقياس عند الشافعي والشياد شيء واحد. والذي دعا الشافعي إلى هذا الموقف أن الشافعي لا يقول بحجية المصالح الوسطى، ولا يقول بحجية الاستحسان، ولا يقول بحجية سد الذرائع، ولذلك الحجة عنده في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا كان الحجة محصورة في القياس فالشهاد هو القياس، وما عدا هذه الشهادات كلها شهادات لا تقبل عند الشافعي وليست من قبيل الشهاد المشروع، بل هي خارجة عن الحد المقبول في باب الشهادة والاستنباط. لكن الجمهور على عكس هذا، الجمهور يرون أن الشاذ أعم وأوسع، فالشاذ هو الشيادان، الشاذ الاستنباطي وهو ما عربه صاحب جمع الجوامع بقوله استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، أي حكم. فالشياد بهذا المعنى يتناول الشياد في البحث عن النص للوقوف عليه كتابا أو سنة أو إجماعا، والشياد في معرفة درجتين من الصحة والحسن أو الضعف ونكرة، والشياد في فهم النص بعد ثبوته والوقوف عليه، والشياد في البحث هل هناك معارض لهذا النص أو لا معارض له، لأنه من القواعد أنه لا يمكن للدليل أن ينتج حكما صحيحا إلا إذا كان سالما من المعارض أو كان أرجح من المعارض. إذن هذه خطوات كلها يشملها كلمة الشياد، الشياد في البحث عن النص، في معرفة درجته، في فهمه، في البحث عن معارضه، في ترجيح مقارنة بينه وبين ما يعارضه من الأدلة. هذه كلها الشيادات يشملها كلمة الشياد، كلها الغاية منها البحث عن الحكم الشرعي، أو يشمل أيضا البحث في القياس، الشياد القياسي. الشياد القياسي أيضا لا بد فيه من هذه المراحل التي استمعنا إليها، ويزيد البحث عن حكم الأصل، هل هو معلل أو تعبدي، وهل هو علته قاصرة أو متعدية، وهل علة موجودة في الفرع أو غير موجودة، وهل هناك خصوصية في الأصل أو لا خصوصية للأصل، وهل هذا القياس سالما أيضا من المعارض أو غير سالم. هذه كلها الشهادات يشملها كلمة لا الشهادة معها. فالشهاد إذن معنى واسع شامل لكل هذه البحوث العلمية التي استمعنا إليها، بينما الشافعي حصره في القياس خاصة. هذا ما يسمونه الشياد للماضي، أي الشياد لاستخراج الحكم ومعرفة الحكم. هناك الشياد آخر، الشياد التطبيقي، وهو عندما يكون الحكم معروفا بحكمه بصفته وعلته، ولكن يراد تطبيقه على الوقائع، على النوازل والصور الواقعية. هذا ما يسمونه بالشياد التطبيقي، أو ما يسمونه تحقيق المناطق، بمعنى أن الحكم معروف والعلة معروفة، ولكن هل توجد في هذا الفرع بعينه أو لا توجد. فمثلا السرقة حكمها معروف وعلة القطع فيها معروفة وهي السرقة، ولكن النباش هل يعتبر سارقا؟ معنى صفة السرقة هل هي موجودة في النباش أو غير موجودة؟ هذا معنى تحقيق المناطق. نفس الشيء أيضا بالنسبة للواط مع الزنا، فالزنا أيضا معروف حكمه معروف، ولكن هل اللواط يعتبر زنا فيطبق عليه هذا الحكم أو لا؟ فإذا كل هذه الشهادات هي تشملها عبارة الشهادة. الشق الثاني من القاعدة للشهادة مع وجود النص، فما هو هذا النص؟ الذي لا يصح معه الاجتهاد. النص هناك خلافات واصطلاحات في هذا النص. النص يطلق تارة على الدليل النقلي أي الكتاب والسنة والإجماع ملحق به، هذه تعتبر نصوصا، يعتبر صفة عامة كيف ما كانت دلالتها. ويطلق النص تارة بمعنى آخر وهو الكلام الواضح الدلالة، وهذا هو اصطلاح الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى يطلق النص على كل كلام واضح الدلالة، سواء كان خطئ الدلالة أو كان محتمل الدلالة احتمالا راجحا، فهو كما ترون ضيق في مفهوم الاجتهاد وتوسع في مفهوم النص. الاجتهاد عنده خصوص القياس، والنص عنده هو كل كلام واضح الدلالة. ومعنى هذا أن القاعدة تنحل على تحليل الشافعي، لا قياس مع وجود النص، كان سواء كان النص ظاهرا أو كان النص قطعيا. فهل سائر الأصوليون هذه النظرة الشافعية وأنه لا قياس مع وجود النص كيفما كان؟ نحن نجد أن النص هذا قسمان، ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة. النص إذا كان قطعي الدلالة بمعنى لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا هو النص بالمعنى الضيق، وهو اصطلاح الأصوليين بعد الشافعي. ولهذا يقول صاحب الجوامع: نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره، ظاهر إن احتمل مرجوعه. فما فهو قسمه إلى نص وظاهر على عكس مذهب الشافعي. عندما يكون النص قطعي الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحدا، هل هذا النص بهذا المفهوم الضيق له وجود في الكتاب والسنة والكلام العرب أو لا وجود له؟ يرى بعض الأصوليين أن النص بهذا المعنى لا وجود له، ما من كلام إلا وهو يحتمل أكثر من معنى، ولا وجود لكلام نص لا يحتمل إلا معنى واحد. هذا رأي. ورأي آخر يعترف بوجود النص ولكنه على ندرة نادرة، معنى أنه موجود بقلة قليلة لا يكاد يعد بالنسبة للكلام الآخر الذي يحتمل أكثر من معنى. وصحيح وجود النص، وكنموذج للنصوص ما يقول الأصوليون الأعلام الشخصية كلها نصوص لا تحتمل غير مسماها. فمحمد رسول الله، كلمة محمد اسم لشخص معين لا يحتمل غيره. الله اسم الجلالة لا يحتمل غير ذلك المعنى. الأعداد أيضا هي نصوص في معدوداتها، فالعشرة نص في العدد المعروف، النصف والثلث والربع إلى آخر الأرقام كلها نصوص في معانيها. ما عدا هذين يحتمل ويحتمل. هؤلاء الذين أنكروا وجود النص أو قالوا بندرة وقلته في النصوص الشرعية كان هدفهم فيما أظن هو التخلص من الأحكام الشرعية. علاش؟ لماذا؟ إلا عرفنا أن هذه النظرية كان يتبناها الجاحظ. الجاحظ أنكر وجود الإجماع، لا إجماع ولا يمكن. أنكر حجية خبر الأحد، خبر الأحد لا حجة. أنكروا وجود النص في القرآن، ومعنى هذا أنه لم يبقى للمسلمين أي دليل يتمسكون به لإثبات شريعته. الإجماع لا وجود له، النص الذي لا يحتمل معنى آخر لا وجود له. إذا عدنا إلى أخبار الأحد كلها لا حجية فيها، والسنة المتواترة نادرة خاصة السنة القولية لا وجود لها إلا حديثا واحدا، أنا سحب الإجماع، سحب السنة من ساحة الأدلة. بقي القرآن، القرآن حمال وأوجه، فلا تستطيع أن تثبت حكما بآية إلا وقال لك سحتمل معنى آخر. لهذا صحيح وجود النص وبكثرة كثيرة، بل توسع الغزالي رحمه الله تعالى في مجال النص وأدخل فيه حتى مفهوم الموافق. قال أن النص كما يكون منطوقا قد يكون مفهوما، وقال كمثال على ذلك قوله تعالى ولا تقلوا ما أف ولا تنهروا ما، فإن هذه الآية تدل دلالة قطعية على تحريم الضرب والشتم وما شابه ذلك. فإذا كان النص وما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا الإجماع على أنه لا قياس مع وجود، أنه لا يصح القياس مع النص إذا كان قطع الدلالة قطع الثبوت. وكما قلنا ما يشاع عن عمر بين كذبه أو سوء فهم ما قاله عمر. إذا كان النص ظني الدلالة، من ظني الدلالة نوعان، هناك الخاص النص الخاص وهناك النص العام. النص الخاص هذا لا قياس مع وجود، وهو صحيح عند علماء الأصول، لأن من شروط القياس أن لا يقوم القاطع على خلافه وفاقا، ولا خبر واحد عند الأكثر كما يقول الناس. وكمثال على ذلك الحديث المشهور لا نكاح إلا بولي، وحديث أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا حديث خاص، فحينئذ لا يمكن قبول القياس لرد هذا الحديث الخاص. عندنا النص العام، العام هو يدل على أفراد استوعبوا، ولكن دلالته ليست على كل فرد دلالة خاصة، يدل عليه بطريق العموم مش بطريق الخصوص. هذا العام كيف يدل على أفراده؟ الحنفية يرون أن دلالته على أفراده خاطئة، معناه أن كل فرد يشمله العام فهو مدلول للعام دلالة مطابقة، كأنه منصوص عليه بعينه. فبدلا من أن يقال زيد وعمر وخالد وسعيد، تيجي واحدة صيغة تشمل هؤلاء جميعا، فهم مندرجون في العام اندراجا بطريقة المطابقة. هؤلاء الذين يقولون دلالة العام على أفراده دلالة خطعية هم الحنفية، يقولون لا يجوز تخصيص العام بالقياس، لا يجوز تخصيص العام بالقياس، لأن القياس ظني والعام دلالته على أفراده خطعية. بعض الحنفية، الشافعية والمالكية يرون أن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية وليست قطعية، فدلالة مطابقة. لكن هؤلاء فتحوا باب تخصيص العام بالقياس. إذن هذا يصبح لنا لا شهادة مع وجود النص، النص الخاص. أما النص العام فيجوز استعمال القياس معه. هنا في الحالة هذه يحتجون بأن العام نص دليل يدل على حكم، والقياس دليل آخر، فيعمل الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. وكمثال على ذلك واقعي ليؤكد صحة هذا الرأي، آية قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذه الآية تشمل كل الحر والعبد، ولكن جاءت آية النساء تقول: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب. فإذا تشطير الحد بالنسبة للأمة، قيس عليها العبد. فإذا قوله الزاني يستثنى منه العبد قياسا، شيء من النصر قياسا على الأمة، فهذا تخصيص بالقياس، تخصيص العام بالقياس. كذلك أيضا سيقول الله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه على الكفر لا يؤخذ به المكره، إذا أكره على الكفر يقاس عليه الإكراه على الزنا، إذا أكره على الزنا فإنه لا يحد. فيستمع قوله تعالى: الزاني الزانية تجدوا. فإذا هؤلاء يجيزون القياس مع وجود النص، ولكن النص الظاهر، النص الظاهر تخصيص العام بالقياس، أو تخصيص المطلق بالقياس. المطلق هو لفظ شائع في أفراد الجنس، ولكن قد يخصص عن طريق القياس. وكمثال على ذلك حديث مالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا افطر في رمضان، فقال أمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين متتابعين. ففي قوله أن يطعم أن يعتق رقبة هذا مطلق شامل للرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة، ولكن المالكية يشترطون فيها الإيمان قياسا على رقبة كفارة القتل في قوله تعالى: ما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فكما أنها لا تجر إلى المؤمنة في كفارة القتل، كذلك كفارة الصوم لا بد فيها من الإيمان. قوله أيضا أو تطعم 60 مسكين، كلمة إطعام صادقة بالقليل وبالكثير، بإطعام من طعام الأسرة أو من غير طعام، ولكن المالكية وغيرهم يقيدون ذلك لأن يكون من طعام الأهل قياسا على كفارة اليمين التي يقول أو فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون، من أوسط ما يطعمون. فكذلك هنا إذن لا بد من إطعام 60 أن يكون بهذه الصفة. والمقدار أيضا النص ليس فيه مقدار ما يعطى لكل مسكين، ولكن جاء في كفارة اليمين أنه مد لكل مسكين، عند المالكية فقاسوا عليه هذا أيضا لا بد من إعطاء لكل مسكين مد، والحنفية يقولون نصف صاع أيضا قياسا على جزاء الفدية في الحج، في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أظن أستسمحوا وشكرا لكم وأعيت جدا، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لفضيلة الأستاذ العلامة سيدي محمد الطويل على هذه المحاضرة القيمة والتي جال من خلالها في مجموعة من القواعد، وليست قاعدة واحدة، من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقضايا الأصولية. ولهذا إذا أذن فضيلته سوف أفتح المجال لبعض الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالقاعدة، لكن قبل هذا لا بأس أن ألخص مضمون هذه المحاضرة بتركيز شديد. فقد أشار فضيلته في بداية محاضرته إلى الاستدلال للقاعدة وأصل القاعدة، وأشار إلى مجموعة من النصوص الشرعية الدالة على حجية هذه القاعدة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى غير ذلك من الآيات. ثم بعد ذلك استدل ببعض الأدلة العقلية على حجية هذه القاعدة، ثم بعد هذا أشار إلى تصحيح بعض المفاهيم المتعلقة باجتهادات عمر رضي الله عنه، وخاصة ما يتعلق منها بوقف حد السرقة وعدم إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم. لكن لتوضيح ذلك كله ينبغي التوقف مع مفهوم الاجتهاد ومفهوم النص الموجودان في القاعدة. وقد أشار فضيلته إلى أن الاجتهاد وقع فيه الخلاف بين الشافعي رضي الله عنه الذي يرادف بينه وبين القياس، وبين الجمهور الذي يعطي للاجتهاد مفهوما أوسع بحيث لا يقتصر فقط على القياس، بل الاجتهاد له مجال واسع سواء منه ما تعلق بالدليل أو ما تعلق بالمناط. ولهذا فلربما اجتهادات عمر رضي الله عنه لا تدخل في إطار الاجتهادات في النص، وإنما هي اجتهادات في الواقع وفي مناط الحكم. ثم بعد هذا أشار حفظه الله إلى مفهوم النص، وأشار إلى أن النص له إطلاقان، إطلاق يتعلق بالدليل النقلي من قرآن أو سنة، وإطلاق آخر هو ما دل دلالة قطعية أو ما دل دلالة واضحة ظاهرة على ما يرى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن أعطي الفرصة في ظرف 10 دقائق للإخوة إذا كانت هناك من تساؤلات واستفسارات حول ما جاء في هذه المحاضرة، ومن أراد منكم فليرفع أصبعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا محمد التاويل على ما قدم. أسأل الشيخ يعني توجيها لتقديم نجم الدين الطوفي رحمه الله الحنبلي لقوله بتقديم المصلحة على النص أو بتخصيص المصلحة للنص إذا ما تعارض يعني في في في شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار يعني من حديث الأربعين النووية. ما توجيهكم شيخنا لكلام نجم الدين الطوفي رحمه الله؟ مسألة تعارض النص والمصلحة. أولا، هل يمكن أن يتعارض النص مع المصلحة؟ هذا السؤال الأول. من يحدد المصلحة؟ المصلحة عند علماء الإسلام هي ما جاء به الشرع. الشرع لا يمكن أن يجيء ضد المصلحة، معناه أن نصوص الشريعة هي أوعية للمصالح. لا يمكن أن يكون هناك نصا شرعيا ضد المصلحة. فإذا افتراض أن هناك نصا شرعيا يتعارض مع المصلحة، هذا سوء فهم للشريعة الإسلامية بصفة عامة. أو بناء على مفهوم خاطئ في تفسير المصلحة، وهذه المصلحة ما يراها الإنسان شخصيا مصلحة له. المصلحة تحدد مصلحيتها بما تعود عليه من حماية القواعد الكلية الخمس: الدين، العرض، العقل، النسب، المال. فإذا لا وجود لمصلحة تتعارض مع النص، هذا أولا. وحتى لو فرضنا خياليا وجود هذا التعارض، فإن النص مقدم على ما يتوهم أنه مصلحة. ويؤكد هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيشين على رأسه أسامة ليخرج إلى الروم. في هذه اللحظة كفرت العرب، وكانت من المصلحة أن يستلقي الجيش لمواجهة ثمر الدخل. واقترح الصحابة على أبي بكر أن يبقي جيش أسامة لاستعانة به في حرب الردة، فرفض لأن النص موجود وما توهمه مصلحة ليس مصلحة. فإذا أبو رضي الله عنه قدم النص على المصلحة، ولا يمكن تقديم مصلحة على النص، لأن معنى هذا تخطئة الشارع. نحن نقول الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. عندما نفترض أن نصا جاء بمفسدة أو جاء ضد المصلحة، وأن المصلحة ضد هذا النص، هذا سوء نية، سوء فهم. ولذلك الطوفي هنا لم يوفق ولم يكن عارفا بمقاصد الشريعة الإسلامية. كل من يتصور أن هو في روح اعتزالية، ستعرفون أن مسألة التحسين والتقبيح بيننا وبين المعتزلة. أهل السنة حسنوا ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. عندما ندخل في المذهب الاعتزالي وأن الحسن ما حسنه العقل، عندئذ يمكن أن نقول إن هناك تعارضا بين النص وبين المصلحة. فهذا افتراض مبني على مذهب الاعتزالي غير السني ولا صحة له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. نشكر أستاذنا وشيخنا المحترم سيدي محمد التاوي على هذه التوضيحات. السؤال أستاذي هو أنه جاء في كلامكم توضيح أن الإمام الشافعي لا يقول بالاستحسان، لا ينكر الاستحسان، مع أننا عندما نقرأ الرسالة الإمام الشافعي نجد في كثير من عباراته يقول أستحسن كذا وأستحسن كذا، فكيف يمكن أن نجمع ما بين قولنا أنه ينكر الاستحسان وبين هذه العبارات التي نجده يقول فيها أستحسن ثبوت الشفعة أو أستحسن كذا؟ فنطلب توضيح لهذه. لا، هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي هو الاستحسان التي يقولوا معنى نقضح في نفس المشاهد يعجز عن التعبير عنه، ولهذا تقولوا من استحسن فقد شفع. أحيانا عندما تتعارض النصوص أو تتعارض الأدلة يستحسن بعض الأخذ من بعض الأدلة وترجيحها على الدليل الآخر، هذا معنى الاستحسان الذي يقول به الشافعي ويقول به مالك وآخرون. فالاستحسان هنا ترجيح أحد دليلين على الدليل الآخر، والاستحسان بهذا المعنى هو محل إجماع كل العلماء. عندما تتعارض الأدلة لا يمكن أن يعملوا بها فئة واحدة لأنها متناقضة، ولا يمكن طرحها جميعا، بل يذهبون إلى ترجيح بعضها على بعض، وهذا استحسان هذا رأي على رأي آخر. إذا بقي هناك من مداخلات تتعلق بالموضوع على الخصوص، يعني ينبغي أن تكون المداخلات في الموضوع وأن تكون الأسئلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالموضوع. شخص آخر من يريد أن يتدخل؟ سوف أسجل 4 أشخاص. الأول هو ابن عبود، من أراد أن يتدخل؟ شخص آخر. دنسي بن عبود. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الشيخ سيدي محمد التاوي على هذه التوضيحات لهذه القاعدة. سؤالي قلت هو نقلي الكتاب والسنة والإجماع، أرجو توضيحا في هذا. لا، هو قلنا نص في الأصل معناه الوضوح والظهور، ومنه المنصة لأنها ظهر من ناحية الاستعمال. يطلق النص احيانا على الدليل النقلي، كتاب او السنه او الاجماع، لان الاجماع دليل نقلي. لما تقولوا هذا نص او تقولوا نص مالك او نص شافعي او نص كذا، فالنص هنا يطلق على الكلام المنسوب الى قائله على كلام معين، وبمعنى اننا في الوصول نتحدث عن الأدلة تقول النص يطلق على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع. هذا إطلاق. الإطلاق الثاني يطلق على المعنى، على الكلام الظاهر، الكلام الواضح الدلالة في القرآن في السنة في كلام العرب، أن التفسير عام. لما تقول النص هو الكلام الواضح الدلالة لا نتقيد ولا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالسنة، كل كلام واضح الدلالة فهو نص. هذا الإطلاق الثالث اللي قلناه هو أنه النص معناه هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا معنى ضيق. هذا الذي وقع في اختلاف بين الأصوليين، هل له وجود أو لا وجود له، وإذا كان له وجود فهل وجوده بخلاء وجوده بقدر، وهل يقتصر على المنطوق أو يوجد النص في المنطوق وفي المباب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أشكركم أستاذي الكريم على هذه المحاضرة القيمة، وسؤالي هو كالتالي: ذكرتم بأن الأصوليين يذكرون بأن النص هو ما يحتمل معنى واحدا، ولكن هل يمكن أن ندخل في هذا النص قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد؟ لأن نجد الأصوليين يأتون به زيد وكذلك بعض الأمثلة الأخرى، ولكن هل إذا كان ممكن أن تأتينا مثلا بدليل من الأدلة النقلية تدل على أن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا؟ شكرا. هو أولا كما قلنا سابقا، كلمة الله أحد هي جملة مركبة من كلمة الله، هذا عالم اسم جلالة، فهو نص في مسمى أحد، أيضا عدد نص في معدوده. فإذا الجملة في حد ذاتها كلام نص في وحدانية الله عز وجل، فهذا داخل في النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. ماشي. الشق الثاني من السؤال ما سمعته شيء جيدا. هو ده أستاذ، هل يمكن كما قلت أن تدخل تقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد في النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا؟ قلت بأن بعض الأصوليين يأتون بالأمثلة، ولكن لا يأتون بأمثلة من القرآن الكريم هكذا قل هو الله أحد أو غيرها من الآية، تجد مثلا يمثل بزايد بكذا بعام، هذا اللي يمكن. أجبت أستاذ، أجبت عن السؤال صدق. آيات كثيرة، احنا قلنا الأعداد نصوص في إنما المسيح عيسى بن مريم، هذا نص في مسمى أنه عيسى اسم لشخص معينه، مريم اسم أيضا مسمى معين. زيدهم 80 جلدة هنا نصوصية في العدد، لكم نصف ما ترك أزواجكم، بمعنى هنا هذا النصوصية أحيانا قد يكون الكلام فيه نص وظاهر ومجمل، لأن احنا النصوصية والظاهرية والإجمال تابعة للمفردات، تابع على تقولوا النص واللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وقد يحتمل في التركيب معنى أكثر، ولكن هو في حد ذاته يبقى له معنى واحد. هل كلمة يقول جاء زيد يحتمل أن يكون جاء كتابه، جاء رسوله، جاء قريبه، ولكن سيبقى زيد هو. فالاحتمال الموجود ليس في معنى زيد، ولكن في الإسناد من الذي قام بالمجيء. أما زيد لكم نصف ما ترك، نصف التاريخ هو نصف التاريخ، لا يمكن لأحد أن يقول المقصود بالنصف والربع أو الثلث. ولهذا الأعداد تقول هنا نصوص في مدلولاتها لا تقبل أي احتمال أو أي تفسير. ولهذا في باب الإقرارات إذا قرأنا على 1000 درهم ثم أراد أن يفسرها تفسيرا آخر أنه اقتضى بالألف، ما يقرب الألف، مش ألف كامل، لا يقبل من هذا التفسير. لما تقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا، ثم تقول أنه لم يقصد الثلاث أو أنت طالق، ما تقول أنه لم يقصد طلاق قصد شيء آخر. هنا الفائدة ديال النص أنه لا يقبل التأويل، الألفاظ التي تعتبر الصن إذا خرجت تسجل بمدلولتها اللغوية، ولا يقبل من ناطقها أن يؤولها إلى معنى آخر. قال هي طالق فهي طالق، قال هي قضاري أمه هي قضاري، معناه أنه لا يمكنه أن يتراجع بدعوى أنه لم يقصد المعنى الذي تفيده الكلمة التي نطق بها. فهذه خصوصية النص أنه لا يقبل التأويل لأنه ليس له إلا معنى واحدا. نعم يقبل المعارضة، يقبل أن يعارض بنص آخر، فمثلا في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير خروج، هذا نص في الاعتداد بسنة كاملة. وجاء نص آخر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بهم سنة، فهما نصان متعارضان في مقدار العدة، هل هي حول أو 14؟ فإذا نصان يتعارضان. حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وحديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، كلاهما نص في معنى محرم لا يحتمل معنى غير محرم، حلال لا يحتمل معنى آخر غير حلال، فهما نصان متعارضان. إذن النص لا يقبل التأويل ويقبل المعارضة، عندما تكون هناك معارضة يرجع إلى الترجيح أو النص. حل آية القرآن، آية القرآن تقول آية الأشهر ناسخة آية في حديث ابن عباس وحديث ميمونة، جمهور رجحوا حديث ميمونة لأن صاحبة القصة هي أعرف من الحالة التي كانت عليها، أما ابن عباس لم يكن صاحب القصة يمكن أن يخطئ فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبيه الكريم. نشكر فضيلة شيخنا الفاضل السي محمد التاويل على الدرس القيم. للأسف حضرنا شيء ما متأخرين، فعندي طلب وسؤال. أما الطلب فهو للأخ المقدم، سمعنا الحديث عن القاعدة، لا أدري إن كان حديث عن قاعدة معينة أو عن قاعدة عموما، وهل هي الأصولية أو الفقهية؟ أريد فقط وضعي في الصورة. نعم، قلت عندي طلب وسؤال وللأخ المقدم، سمعت الحديث عن قاعدة لكن لم أدري هل هو حديث عن قاعدة بشكل عام أصولية كانت أو فقهية، وهو حديث عن قاعدة معينة، أريد التوضيح. وأما السؤال فهو لشيخنا، نحن في ماستر فقه المعاملات المالية بالمذهب المالكي، كيف نستفيد وما هو أحسن مؤلف أو عالم تحدث في هذا الموضوع، كيف نستفيد من هذه القواعد في حل الإشكالات المعاصرة في المعاملات المالية وتطبيق، خصوصا في الجانب التطبيقي، أفيدونا أفادكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. إحنا كنا نتحدث عن قاعدة أصولية للشهادة مع وجود النص. القضايا المالية ما عندنا شفاء ديال الموضوع، إحنا غير فقهاء لا مال لنا، حظنا الفكر فقط. إذن مرة أخرى نشكر أستاذنا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة ونسأله إن شاء الله تعالى أن تكون هناك محاضرات في المستقبل القريب إن شاء الله سبحانه وتعالى. تفضل تفضل. صبر صبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد أستاذ الفاضل المحترم، السادة الإخوة الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهنئكم على جلسات العلم وعلى مصاحبة الملائكة وعلى غشيان السكينة والرحمة في مثل هذه الحلقات وزيادة الفائدة، وما أكثرها من فوائد علمية ولله الحمد تخرج من هذه القلوب وهذه الصدور الطاهرة. حديثي لا يتعلق بالدرس الذي استمعتم إليه، وإنما يتعلق بإجراء إداري اقتضته الظروف الحالية، ذلك أن الوزارة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وافقت لقناة تلفزيونية هي قناة الجزيرة للأطفال على تنظيم مسابقة قرآنية للأطفال الذين يكون عمرهم ما بين السنة الثامنة والثالثة عشرة، ووافقت على أن تتم هذه المسابقة داخل جامع القرويين باعتباره مكانا علميا وباعتباره فضاء للقرآن الكريم منذ عهود غابرة وباعتبار رمزيته وقدسيته ومكانته في قلوب المغاربة جميعا. وقد أمر السيد الوزير أن تتم عملية التصوير هنا في فضاء القروي، لذلك بعد المشاورات مع الطاقم الإداري والفني الذي يقوم بإخراج هذا البرنامج تبين أنه سيكون هناك اشتغال لمدة يومين، يعني غدا وبعد غد، وأن هذا الاشتغال على التصوير الحلقات ومختلف المتبارين الذين سيجلسون أمام لجنة علمية وسينصتون إليهم تقتضي كثيرا من الدقة وكثيرا من الإتقان والجودة في الصوت، لا يسمح ذلك بوجود حلقات أخرى بجانبها. لذلك بناء على تعليمات الوزارة الوصية نرجو من الإخوة أن يستأنفوا دراستهم صبيحة يوم الثلاثاء إن شاء الله. عفوا نعم، السيد المدير يخبرني أنه هذا عشية مازال كاين القراية. نعم، أنا لا أتحدث عن اليوم. أنا لا أتحدث. الأحد والاثنين هو إن شاء الله فرصة للمذاكرة الشخصية وللتباحث العلمي بينكم إن شاء الله، وربما أيضا لشيء من التنفيس والترفيه، ما فيه بس، والاستعداد للامتحانات. والاستعداد الله يعطيك الصحة. فهذه إن شاء الله جاءت إذا وافق الحق الهوى فهو كما يقولون. فلذلك إذن رجائي منكم إن شاء الله الاقتصار على هذا اليوم إذا كانت هناك دروس اليوم، ثم الغياب عن المسجد خلال يومين، وإن شاء الله الاستئناف يوم الثلاثاء صبيحة إن شاء الله. وطبعا إذا كان بعض الإخوة هم دون سن 13 سنة فمن حقهم أن يأتوا هنا أيضا للاشتراك في المباراة، لأنه هو خاص وهو برنامج تقوم به هذه القناة على مستوى العالم الإسلامي، ونأمل أن يتميز إن شاء الله القراء المغاربة إن شاء الله تميزا خاصا، وأن يرفعوا إن شاء الله من شأن هذا الوطن اللي هو أيضا وطن القرآن ووطن الحفظ ووطن القراءة إن شاء الله كثيرا. شكرا لكم، ووفقكم الله إن شاء الله ورزقكم النجاح إن شاء الله.